لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علم البلاغة. وكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن أول باب من أبواب علم المعاني، وهو باب الإسناد الخبري. الإسناد الخبري أبواب علم المعاني التي يطرقها البلاغيون 8. الباب الأول الإسناد الخبري، فعرفنا أحوال الإسناد الخبري التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. تعرفنا على ماذا في الباب الأول؟ على أحوال الإسناد الخبري التي من خلال مراعاتها وتطبيقها يأتي الإسناد الخبري مطابقا لمقتضى الحال. وتكلمنا عن فائدة إلقاء الخبر، ثم تكلمنا عن أضرب الخبر الابتدائي والطلبي والإنكاري والخروج عن مقتضى الظاهر في هذه الأحوال، ثم ختمنا هذا الباب بالحديث عن المجاز العقلي والحقيقة العقلية، أن يكون عندي إسناد حقيقي، أن يسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ما هو له عند المتكلم في ظاهر الحال، وإسناد مجازي، أن يسند الفعل أو ما هو في معنى الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في ظاهر الحال. واليوم بإذن الله نشرح أحبتي في الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال المسند إليه. لكن هناك تنبيه، أن بعض الإخوة طلب مني أن أوضح مرة أخرى الصور الأربع التي ذكرناها للإسناد الحقيقي. يعني قبل أن أدخل في أحوال المسند إليه، طلب مني بعض الطلبة أن أبين مرة أخرى الصور الأربع للإسناد الحقيقي، الظاهر أنها لم تتضح معه وكيف أخذت من خلال التعريف. فأذهب إلى السبورة أقول يوتيوب الكاميرا في هنا. نحن قلنا يا مشايخ الإسناد الحقيقي إيش تعريفه؟ تمام، هكذا كمان الجهة المقابلة. الإسناد الحقيقي ما تعريفه؟ أن يسند الفعل أو ما هو في معنى الفعل إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. وإذا بدنا نختصر على حالنا أكثر وأكثر، بدل أو ما هو في معنى الفعل بنقول أن يسند الفعل أو ما في معناه، انتهى الأمر. ممكن نقول أو أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. حتى بعض الطلبة يحب الاختصار أكثر وأكثر، أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، يعني إلى من قام به، مثل ضرب زيد، أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم. لأننا عرفنا الحكم بأن الإسناد حقيقي أو مجازي يكون باعتبار ما يعتقده المتكلم، ما هو له عند المتكلم، لكن في ظاهر الحال. يعني ظاهر حال المتكلم. إذن هذا هو الإسناد الحقيقي، أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم، وليس باعتبار ما عند السامع، لا، العبرة بما عند المتكلم. فإذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، فهذا الإسناد يوصف بأنه إسناد حقيقي. وأما إذا أسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، الفرق بين تعريف الإسناد الحقيقي وبين تعريف الإسناد المجازي وكلمة غير. إذا قلت إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، هذا الإسناد الحقيقي. إذا قلت أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، فهذا الإسناد المجازي. تمام؟ في المحاضرة السابقة في ختامها تكلمنا أن الإسناد الحقيقي، وجد العلماء بالاستقراء أن الإسناد الحقيقي صور أربعة. من أين أخذوا هذه الصور، أو من أين نشأت هذه الصور الأربعة؟ نشأت في الحقيقة هذه الصور الأربع من القيدين الأخيرين عند المتكلم في الظاهر. من هذين القيدين نشأت الصور الأربع. إيش هي الصور الأربع؟ الصور الأربع اللي تكلمنا عنها، الصور الأربع، اثنان منها ينشأ من قيد عند المتكلم، واثنان ينشأان من قيد في ظاهر حال المتكلم. في ظاهر الحال، كيف ذلك؟ الآن العلماء نظروا في الإسناد الحقيقي في أمثلته، فوجدوا أنه من أمثلة الإسناد الحقيقي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو عند المتكلم، ويكون أيضا مطابقا للواقع. فالإسناد الحقيقي هنا كما قلنا العبرة بحكم الحكم عليه أنه حقيقي أو مجازي بما عند المتكلم، لكنهم لاحظوا ووجدوا بالاستقراء أن هذا الإسناد لما هو له عند المتكلم قد يكون مطابقا للواقع، وقد يكون مخالفا للواقع. عندنا احتمال، عندنا احتمال أن المتكلم يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عنده، ويكون أيضا في نفس الوقت مطابقا للواقع. ومثلنا لهذا بإيش؟ بالمسلم. إذا قال أنزل الله المطر، المسلم إذا قال أنزل الله المطر، فهنا هذا المتكلم المسلم أسند الفعل وهو أنزل إلى ما هو له عنده، صحيح؟ أسند الفعل إلى ما هو له عنده، فهو يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر. فإذا هذا المتكلم أسند الفعل إلى ما هو له. وهذا الإسناد هل هو مطابق للواقع؟ أيضا نظرنا نحن، طبعا اعتبار مطابقة للواقع نتكلم في نظرة أهل الإسلام، أهل الملة المحمدية، نظرنا هل هذا الإسناد الذي أسنده المتكلم مطابق للواقع؟ أي والله مطابق للواقع. فإذا عندي إسناد حقيقي، يعني أسند المتكلم الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عنده، وهو مطابق للواقع، تمام. والحالة الثانية ممكن تكون موجودة عندي، أن يسند الفعل، أن يسند يعني المتكلم الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عنده، ويكون هذا مخالفا للواقع. لكن هذا المتكلم مثلا ملحد، هذا المتكلم ملحد، فإذا قال مثلا المتكلم ملحد قتل المرض محمدا، قتل المرض محمدا، الآن هذا شخص ملحد لا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ الموت، وإنما يعتقد أن الأمراض والطبائع هي التي تسبب، هي التي تؤثر بذاتها. فإذا قال هذا الملحد، أنا شخص أمامي ملحد، متكلم ملحد، وأنا أعلم أنه ملحد، إذا قال هذا الملحد قتل المرض محمدا، فهذا الإسناد الذي أتى به إسناد حقيقي. لماذا؟ لأن العبرة بما هو عند المتكلم، مش قلنا معيارنا في الحكم على الإسناد لأنه حقيقة ومجازي. فهذا المتكلم الملحد أسند الفعل وهو القتل إلى ما هو له، إلى من أحدثه عنده في وجهة نظره، أسند القتل إلى المرض، فبالتالي نقول والله هذا إسناد حقيقي لأن المتكلم أسند الفعل إلى ما هو له عنده، تمام؟ ولكن لما نظرنا للواقع لا وجدنا كلامه غير مطابق للواقع، فإذا ممكن يكون عندي إسناد حقيقي مخالف للواقع الخارجي؟ آه طبعاً ممكن يكون عندي إسناد حقيقي مخالف للواقع الخارجي لأن العبرة بما عند المتكلم، فبالتالي إذا نتجت عندي صورة أن يكون عندي إسناد حقيقي مطابق للواقع وإسناد حقيقي مخالف للواقع. طيب ثم قال في ظاهر الحال، إيش معنى في ظاهر حال المتكلم؟ في ظاهر الحال أي في ظاهر حال المتكلم، هذه راح تنتج لنا الصورة الثالثة والرابعة. قلنا الإسناد الحقيقي أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في ظاهر حاله، في ظاهر حاله بالنسبة للسامع، إنه أنا كسامع شوف الظاهر حال المتكلم وبالتالي حكمت على إسناده بأنه حقيقي أو مجازي، تمام؟ فالآن ممكن عندي شخص يتكلم كما احنا امثل المرة كمان المحاضرة السابقة، أعيد للتوضيح، جاء شخص يتكلم وهذا الشخص مسلم، وهذا الشخص مسلم، أنا كسامع أعلم أنه مسلم وكان مخفيا لاعتزاله، وكان إيش؟ مخفيا لاعتزاله، أنا الذي أعرف عنه أنه مسلم لكن ما بعرف أنه شخص من المعتزلة يتبنى الفكر الاعتزالي، ممتاز. الآن الفكر الاعتزالي فيه لوثة، الفكر الاعتزالي يرى أن العبد هو الذي يخلق فعله وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، هذه لوثة اعتزالية، يعتقدون أنه أي فعل يفعل العبد العبد هو الذي خلقه وليس الله هو الخالق لأفعال العباد، ممتاز فهمنا الفكرة أيضا. فأنا الآن سامع وجاءني شخص متكلم الظاهر أنه إيش؟ الظاهر أنه مسلم وكان مخفيا في باطنه لاعتزاله، فإذا جاء هذا الشخص فقال هذا المتكلم الظاهر أنه مسلم قال خلق الله أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد، الآن أنا كسامع بماذا سأحكم على هذا الإسناد خلق الله أفعال العباد؟ هل سأحكم عليه أنه إسناد حقيقي أو إسناد مجازي؟ نشوف هل المتكلم أسند الفعل أو ما في معناه الفعل هنا طبعا هنا إلى ما هو له عنده، أنا والله ما بعرف أنه فلان معتزلي بعرف أنه مسلم، فالظاهر إلي أنا كسامع أنه هذا المتكلم أسند الفعل إلى ما هو له عنده، مش أنت مسلم؟ أو إذا الظاهر أنك أسندت الفعل إلى ما هو له عندك، ممتاز؟ فإذا ينطبق عليه أنه إسناد حقيقي، ينطبق عليه أنه إسناد حقيقي، أنه أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في ظاهر حاله، لكن من حيث الاعتقاد الباطل لهذا الرجل هل هذا الإسناد من حيث الاعتقاد الباطن لهذا الرجل هل هذا الإسناد يتوافق مع اعتقاده الباطن؟ لا. هل هذا الإسناد يتوافق مع اعتقاده الباطن؟ لا. فبالتالي منقول وقد يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر مع مخالفة الباطن، تمام؟ وقد يكون الحالة المشهورة أنه يسند الفعل أو ما في معنى إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر ويكون أيضا موافقا لباطن المتكلم، فبالتالي هناك صورة أخرى ثانية مع موافقة الباطن، لأنه إذا كان الشخص لا الحمد لله مش معتزل الحمد لله على أهل السنة والجماعة وقال خلق الله أفعال العباد، فهنا هذا المتكلم السني أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عنده في الظاهر وأيضا هو موافق للباطن، فهو ظاهرا وباطنا يؤمن بهذا. طبعا الباطن هو الاعتقاد، الباطن هو الاعتقاد. فإذا الآن بدنا ننظر أحبتي في الصور الأربعة اللي راح تنشأ عندنا، بدنا ننظر في الصور الأربعة اللي راح تنشأ عندنا. لاحظوا أنه قيد عند المتكلم أن تجلي مطابق للواقع ومخالف للواقع، وقيد في ظاهر الحال أن تجلي عندي صورة مع موافقة الباطن يعني الاعتقاد الداخلي، ومع مخالفة الباطن الاعتقاد الداخلي. لأنه أي إسناد حقيقي تتطرق إليه هذه الأمور الأربعة. ممكن يكون إسناد فعل إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، بس بكون مطابق للواقع وبكون أيضا مطابق للاعتقاد. وممكن يكون إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر وبكون مخالف للواقع بس موافق للاعتقاد. وممكن يكون عندي إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر وبكون مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد. وممكن يكون عندي إسناد فعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر ويكون مخالف للواقع وموافق للاعتقاد. فإذا أحبتي هذه الصور الأربعة الآن، وين الصور الأربعة اللي نشأت؟ الصور الأربعة الناشئة إحنا كيف ذكرناها في المحاضرة السابقة؟ ذكرناها أن يكون الإسناد الحقيقي مطابق للواقع مع مخالفة الاعتقاد، أو مطابق للواقع مع موافقة الاعتقاد. هذه واحد وهذا اثنين. أو يكون الإسناد الحقيقي مخالف للواقع أيضا مع مخالفته للباطن أي الاعتقاد، أو موافقته للباطن أو الاعتقاد. فهذه ثلاثة وهذه أربعة. الصور الأربعة مش فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا، الصور الأربعة هكذا نشأت عندنا. مطابقة للواقع، إسناد حقيقي مطابق للواقع ومخالف للباطن، إسناد حقيقي مطابق للواقع وموافق للباطن. بعدين إسناد حقيقي مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد للباطن، وإسناد حقيقي مخالف للواقع وموافق للباطن. وذكرنا الأمثلة الأربعة. فإذا قلنا، إذا قال المسلم الموحد أنزل الله المطر، فهذا إسناد حقيقي، لأن المتكلم أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عنده في الظاهر، وهو مطابق للواقع الخارجي ومطابق أيضا لاعتقاده. هذه الصورة. وإذا قال الكافر أو الملحد أمات المرض محمدا أو قتل المرض محمدا، فهذا أي نوع ممكن نصنفه؟ منقول هنا في إسناد حقيقي أسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، لكنه مخالف للواقع. وإيش يلا أنتوا لحالكم ممكن تصنفوا مخالف للواقع لكنه مطابق للاعتقاد. طيب إذا قال المعتزلي الذي يخفي اعتزاله وظاهره الإسلام، خلق الله أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد، إذا عندي إسناد حقيقي وأسند الفعل وما في معنى إلا ما هو عنده عندما تكلم في الظاهر، لكنه من حيث الواقع والله مطابق للواقع، صح. طب بس هل هو مطابق للباطن؟ عنده لا، هو مش مطابق للباطن، لكن أنا أخذ بظاهر، فهو مطابق للواقع مع مخالفة الاعتقاد. وإذا جاء شخص كاذب وأنا ما بعرف أنه كاذب، دخل علي وقال جاء زيد، قال إيش؟ جاء زيد، وزيد في الواقع لم يأتي، وهو المتكلم هذا كاذب، بعرف أنه زيد ويعتقد أنه زيد ما جاء، لكن كذب. فقوله جاء زيد هو إسناد حقيقي، لأنه أسند الفعل إلى ما هو له عنده، لكنه هل هذا الإسناد الحقيقي اللي عند المتكلم مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف للواقع، زيد ما جاء. وهل هو مطابق لاعتقاده ولا مخالف؟ برضو مخالف لاعتقاده. فإذا هذا مخالف للواقع مع مخالفته للاعتقاد، فنشأت الصور الأربعة. فإذا قيد عند المتكلم، لما نقول أن يسند الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم، بدك تلحظ أنه يكون قد يكون هذا الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم قد يكون مطابق للواقع وغير مطابق، فيها احتمال يكون هيك وفي احتمال يكون هيك. وقولنا في النهاية في ظاهر الحال أنه ممكن يكون هذا الإسناد في اللي حكمنا عليه بأنه حقيقي بناء على ظاهر حال المتكلم ممكن يكون أيضا موافق لباطنه، وممكن يكون غير موافق لباطنه. فرح تنشأ عندنا بالتالي صور أربعة للإسناد الحقيقي بضرب اثنين باثنين، إن المطابق للواقع قد يكون مخالف للاعتقاد أو موافق للاعتقاد، والمخالف للواقع قد يكون مخالف للاعتقاد أو موافق للاعتقاد. فعندنا بالتالي صور أربعة، فهمناها؟ مطابق للواقع مطابق للاعتقاد، مطابق للواقع، مخالف للاعتقاد، مخالف للواقع، مطابق للاعتقاد، ومخالف للواقع ومخالف للاعتقاد. فأنا حاولت أن أوصل صورة الصور الأربعة للإسناد الحقيقي بقدر الإمكان، ونشرح إن شاء الله في محاضرة اليوم. أحيانا الأفكار حينما تتكرر أحبتي تزداد رسوخا، ما في مشكلة، الإنسان لا يمل من تكرار المعلومة. إبراهيم الحربي رحمة الله عليه تلميذ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: كنت أسمع المسألة من أحمد بن حنبل 1000 مرة. كم يسمعها؟ 1000 مرة حتى يضبط العلم. ويحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث 50 مرة لما حفظناه، لو لم نكتب الحديث 50 مرة لما حفظناه. بعض الطلبة أحيانا قد يسأم من تكرار بعض الفوائد وبعض التقاسيم، لكن في الحقيقة التكرار هو الذي يرسخ المعلومة في الأفكار. ومن دون تكرار فقط تظن نفسك أنك من أول وهلة أخذت المعلومة، أنك أحكمتها وضبطتها وفهمتها، إياك أنك تعتمد هذه الفكرة بحياتك. لابد من أن تمر على الفكرة مرة ومرتين وثلاث. ولذلك نحن نشرح في العلم الواحد متن صغير ومتن مختصر ومتن مطول، ونحاول أن نوسع ونعيد، لأن أصول العلم لا ترسخ إلا مع كثرة تكرارها. تمام. نذهب الآن أحبتي للباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب المسند إليه. فنتعرف على أحوال المسند إليه التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. مش هذا هو علم المعاني؟ أن نعرف أحوال اللفظ العربي التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. تكلمنا عن أحوال الإسناد الخبري، الآن تعلمنا سابقا أنه الإسناد سواء كان خبري أو إنشائي، أي إسناد هو إيش الإسناد أصلا؟ ألم نعرف الإسناد بأنه العلاقة؟ الإسناد إيش تعريفه؟ العلاقة التي تنشأ بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل، وبين المبتدأ والخبر، هذا هو الإسناد. والإسناد كما قلنا شيء معنوي مفهوم من السياق، وينقسم إلى قسمين. بما أن الإسناد هو عبارة عن علاقة بين مبتدأ وخبر وبين فعل وفاعل، بالتالي إذن إيش أركان الإسناد؟ مسند إليه ومسند. المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية، والفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمسند هو الخبر في الجملة الإسمية، والفعل في الجملة الفعلية. تمام؟ هذه أقسام الإسناد. إذا في إسناد إذا لابد مسند ومسند إليه. فالآن إحنا بدنا نتكلم عن إيش؟ عن المسند إليه. في أحوال معينة يجب مراعاتها بحسب الحال، بحسب المقام. يجب أن نراعي هذه المقامات، أو هذه عندنا عفوا أحوال مقامات تدعونا لأن نخرج المسند إليه بصورة معينة. إذا راعينا ما يقتضيه المقام أو ما يقتضيه الحال يكون كلامنا مطابقا لمقتضى الحال، وإذا لم نراعي ما يطلبه الحال وما تقتضيه الحال يكون كلامنا غير مطابق لمقتضى الحال فيكون غير بليغ. طيب إيش هي أحوال المسند إليه التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال؟ هذا موضوع دراستنا الجديدة بإذن الله. فقال الشيخ محمد النصيف: هذا هو الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو من أهم أبواب علم المعاني وأعظمها شأنا، وذلك للحاجة إليه في إدراك بلاغة أي جملة عربية. وينحصر كلام الناظم في هذا الباب في 3 مباحث. الجميل في هذا الشرح أن الشيخ يحاول أن يقسم لك دائما المباحث حتى تتصور عن ماذا سنتكلم قبل أن نشرح. المبحث الأول سأتكلم فيه عن أحوال المسند إليه في ذاته، يعني نفس المسند إليه، أحوال المسند إليه في ذاته، يعني نتكلم عن أحوال المسند إليه نفسه. الباب الثاني نتكلم عن أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به. نتكلم عن أحوال المسند إليه لكن ليس عن ذات المسند إليه، عما يتعلق بالمسند إليه. فسيتكلم عن التوابع الأربع: النعت والتوكيد والعطف والبيان، باعتبارها تتعلق بالمسند إليه، وفي الحقيقة هي لا تتعلق فقط بالمسند إليه، بل أيضا تتعلق بإيش؟ بالمسند، بل قد تتعلق بمتعلقات المسند. فحصر التوابع الأربع بالمسند إليه ليس المراد منه الحصر، لكنهم يذكرون هذه التوابع الأربع مع المسند إليه، ثم بعد ذلك يقولون لك وأنت قس أيها الطالب أحوال هذه التوابع إذا جاءت مع المسند وإذا جاءت مع توابع مع متعلقات المسند إلى آخره. فهم في العادة يذكرون أحوال التوابع الأربع ضمن باب المسند إليه، مع إنه هذه التوابع الأربع هو النعت ما بيجيش إلا مع المسند إليه، التوكيد ما بيجي إلا مع المسند إليه، لا ممكن يجي مع المسند، ممكن يجي مع متعلقات المسند، ممكن يجي مع المفعول به، أليس هو من متعلقات المسند؟ فإذا هذه التوابع الأربع لا تتعلق بالمسند إليه. طب لماذا يبحثونها في باب المسند إليه فقط؟ يقولون هذه طريقة اختصار في البحث، أنه يبحثونها في باب المسند إليه ويقولون لك أن تقصها في سائر الأبواب، لأنه هي الأحوال التي تذكر للتوابع أحوال عامة سواء كانت مع المسند إليه أو مع غيره، لكن جرى التصنيف والاصطلاح أن تذكر هذه الأحوال مع باب المسند إليه. فسيتكلم عن أحوال التوابع الأربع، وأيضا يتكلم عن ضمير الفصل، ضمير العماد، وسنعرف إن شاء الله ومن درس معنا قطر الندى أظن يدرك ما معنى ضمير الفصل وضمير العماد. ثم بعد ذلك المبحث الثالث خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، يعني كيف تأتي بأحوال المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. وهذا المبحث أو الذي يسمى الخروج عن مقتضى الظاهر مر معنا في الإسناد الخبري، عرفنا متى الإسناد الخبري يؤتى بأحواله خارج عن مقتضى الظاهر في أضرب الخبر، لأن الخروج عن مقتضى الظاهر لا يكون إلا لنكتة بديعة، الخروج عما يقتضيه الظاهر لا يكون إلا لنكتة بديعة تلفت الأنظار، فلذلك دراستها مهمة جدا جدا في علم البلاغة. لذلك يدرسون الخروج عن مقتضى الظاهر بشكل عام في أغلب أبواب علم المعاني، في أغلب أبواب علم المعاني سواء باب الإسناد الخبري المسند إليه المسند إلى آخره وتعلقات الفعل، يدرسون قضية الخروج عن مقتضى الظاهر لما لها أثر في الناحية الجمالية والكلامية، ولأن العرب تستخدمها لإيصال أفكار معينة، وسيتضح لنا ذلك من خلال الشرح بإذن الله. طيب، بدأ الناظم رحمة الله عليه بالبيت الأول، قال الناظم الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. لكن قبل أن نتكلم عن هذا البيت، الشيخ تحت هذا البيت قسم لك المبحث الأول، مش قلنا المبحث الأول في المسند إليه البحث في أحوال المسند إليه في ذاته، سنبحث في أحوال نفس المسند إليه التي يأتي بها أحوال يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. إيش هذه الأحوال التي تتعلق بالمسند إليه في ذاته والتي يطرقها البلاغيون؟ من خلال مراعاة هذه الأحوال يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال. إيش هي هذه الأحوال؟ فقال يتضمن هذا المبحث خمسة مطالب. المطلب الأول الحذف، الحذف يعني أن يحذف المسند إليه، هذا حال من أحواله. تمام؟ إيش يعني حال من أحواله؟ بدي أبين لك إياها باختصار، إنه هناك مش قلنا علم المعاني هو أو البلاغة بشكل عام مطابقة الكلام لمقتضى الحال. طيب قلنا إيش تعريف الحال؟ الحال الأمر الباعث للكلام على هيئة مخصوصة، الأمر الذي يبعث أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة. فعندنا حال فرح، حال حزن، حال كذا، حال كذا، حال كذا. فالآن هناك أحوال ومقامات تبعث للكلام على هيئة مخصوصة، وهذه الهيئة المخصوصة أن تكون حذف المسند إليه. فبدنا نعرف أحوال هذه الأحوال تبعثنا على حذف المسند إليه، وهناك أحوال مقامات بالعكس، هناك مقامات وأحوال تبعث وتدعو للكلام على هيئة مخصوصة وهي ذكر المسند إليه وعدم حذفه. طيب المبحث الثالث التعريف المسند إليه، هناك أحوال يعني أمور باعثة على أن يخرج الكلام على هيئة مخصوصة، وهذه الهيئة المخصوصة تكون هي تعريف المسند إليه، وقد يكون هناك أحوال ومقامات تدعو وتقتضي تنكير المسند إليه. فإذا كان الحال والمقام يدعو لتعريف المسند إليه وأنت أتيت به منكرا، فأنت لم تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال. بيكون غلط، غلط بلاغي. وإذا كان المقام بالعكس أو الحال بالعكس، الحال يدعو لأن يخرج المسند إليه منكرا، فأنت أتيت به معرفا، أنت لم تطابق مقتضى الحال، فيكون هذا خطأ بلاغي. هناك حال يدعو لحذف المسند إليه، أنت ما حذفته ذكرته، هذا خطأ بلاغي. والعكس، حال يدعو إلى ذكره وأنت حذفته، هذا خطأ بلاغي. لاحظوا هنا الأخطاء، أخطاء بلاغية. ما بنتكلم عن أخطاء إعرابية والله رفعت ونصبت وخفضت، لا، نتكلم عن أخطاء بلاغية، يعني أنت لم تأتي على ما على أساليب العرب، لم تقم بمطابقة أساليب العرب. هناك أحوال معروفة عند العرب، أحوال ومقامات تدعو لحذف المسند إليه، وهناك أحوال عند العرب تدعو لذكر المسند إليه. ما بنفع تعكس الأمور، والله الحال التي تدعو إلى حذف المسند إليه تروح أنت ذاكره، والحال التي تدعو إيش يبقى ذاكره إذا، والحال التي تدعو لحذف لذكر المسند إليه تروح أنت حاذفه، وكذلك الحال التي تدعو للتعريف تروح أنت منكر، غلط. والحال التي تدعو للتنكير تروح أنت معرف، أنت عم تعكس الأمور، كلامك غير مطابق لما تقتضيه الحال، لما تدعو إليه الحال. أنا بحاول دائما في كل باب أعيد تعريف علم المعاني وتعريف علم البلاغة حتى يرسخ إنه في عندي حال يدعو للكلام على هيئة مخصوصة، قد تكون الهيئة المخصوصة هي الحذف، الذكر، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير، قل كما تشاء، ستأتي معنا أحوال كثيرة. يجب أن يكون كلامك مطابق لما تقتضيه كل حال بحد ذاتها، فإذا لم يكن كلامك مطابقا لما تقتضيه الحال، لما تبعث إليه الحال، تكون وقعت في أخطاء بلاغية. طيب، فلذلك قال يتضمن هذا المبحث خمسة مطالب. المطلب الأول الكلام عن الحذف، فبدنا نعرف إيش هو، إيش نبحث في الحذف، ما هي الأحوال، المقامات اللي عند العرب التي تدعو للحذف. طيب المطلب الثاني الذكر، ذكر المسند إليه، راح نتعلم الأحوال، المقامات، حنقول الحال والمقام شيء واحد الآن عندنا إن شاء الله. ما هي الحال اللي عند العرب التي تدعو لي ذكر المسند إليه؟ المطلب الثالث تعريف المسند إليه، إيش رح نتعلم؟ ما هي الأحوال عند العرب التي تقتضي تعريف المسند إليه؟ والمطلب الرابع التنكير، سنتعلم الأحوال التي تطلب تنكير المسند إليه. والمطلب الخامس التقديم، بسموه التقديم. المطلب السادس بقول التأخير، لكن أنا عادة يعني البعض بذكر هذا، البعض بحذفه حسب حجم المنظومة، ما عندي مشكلة. المهم المطلب الخامس التقديم، ما هي الأحوال التي تدعو لي تقديم المسند إليه وعدم تأخيره؟ طبعا الآن لأن المنظومة مختصرة ما رح يتكلم لك عن كل الأحوال التي تدعو للحذف، وكل الأحوال التي تدعو للذكر عند العرب، وكل الأحوال التي تدعو للتعريف أو التنكير أو التقديم، لا، سيقتصر على أشهر الأمور وأبرزها، لأنه صعب يستوعب، الموضوع تكون كبيرة. وأصلاً قضية حصر الأحوال التي تدعو للحذف، حصرها بالضبط شيء صعب، لكن في هناك حالات مشهورة. وحصر الأحوال التي تدعو للذكر، ذكر المسند إليه، أيضاً شيء صعب، لكن في هناك أشياء مشهورة. فلذلك هنا في هذا النظم اقتصر على في الحذف على أحوال معينة تدعو للحذف، في الذكر سيقتصر على أحوال معينة تدعو للذكر، وقل ذلك في سائر الأمور. بهمني جدا أخي أنك تفهم ماذا نفعل نحن، يعني أنا لماذا أطيل في تأصيل الأفكار، إنه الطالب مباشرة تدخل مع الحذف للصوني وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. أنا ما بدي إياك بس فقط تعرف إنه في حذف بسبب الصون، طب إيش عن الصون؟ طب إيش عن الإنكار؟ طب إيش الاحتراز؟ بدي إياك تعرف إنه الصون والإنكار والاحتراز والاختبار هذه أحوال اقتضت بعثت أن يكون الكلام على هيئة مخصوصة وهي حذف المسند إليه. بدي إياك تربط هذا الأمر في ذهنك حتى يكون تصور تعريف علم المعاني، علم المعاني القواعد ومسائل تتكلم عن أحوال اللفظ العربي التي بها يأتي مطابقا لمقتضى الحال. إذا في هناك أحوال تقتضي الكلام على هيئة مخصوصة، بدنا نعرف هذه الحال إيش الذي تقتضيه، وهذه الحال إيش اللي بتقتضي، وهذه الحال إيش اللي بتقتضي. بدنا نبقى على ارتباط دائم بين أن هناك حال ومقام يقتضي هيئة مخصوصة، فنتعرف إنه هذه الحال إيش الهيئة المخصوصة التي تقتضيها، ونطبق بعد ذلك على الكلام العربي لينتج عندي كلام مطابق لمقتضى الحال. هذه البلاغة. طيب فنبدأ إذن ب حذف المسند إليه. سيعلمنا الآن ابن الشحنة أحوال معدودة، هذه الأحوال تقتضي حذف المسند إليه. إيش هي هذه الأحوال؟ نبدأ. قال: الحذف للصون، هذا واحد، هذا الحالة الأولى. اثنين: وللإنكار، هذه الحالة الثانية. والاحتراز، الحالة الثالثة. أو الاختباري، هذه الحالة الرابعة. إذا ذكر أربعة أحوال كل حال منها تدعو تقتضي لحذف المسند إليه. فإذا كنت في حال من هذه الأحوال الأربعة لازم تحذف المسند إليه، إذا ما حذفته يكون كلامك غير مطابق لما تقتضيه الحال فيكون غير بليغ. طيب، قال الشيخ: أما المطلب الأول من مطالب هذا المبحث وهو الحذف، فقد تكلم عليه الناظم في هذا البيت حيث أشار إلى أربعة من دواعي حذف المسند إليه. اكتب تحتها الأحوال التي تقتضي وتدعو إلى حذف المسند إليه، بدل أربعة من دواعي أربعة من أحوال، حتى تبقى كلمة الحال هي الراسخة في الذهن. أشي قال: الداعي الأول إرادة الصون، لأنه إيش قال هو؟ قال: فالحذف للصون. إذا كان الحال حال صون، إيش يعني الصون؟ يعني بقاية، مش يقول صنته يعني حميته ووقيته. فإذا الداعي الأول الحال الأول إذا كنت في حال صون، صون إيش؟ قال: الصون طبعا هو الوقاية، وإرادة الصون، إرادة الصون إيش المراد بها؟ قالوا: إما أن يريد، الآن الشيخ ذكر كلام أنا في الحقيقة يعني في النهاية طرق متنوعة ما في إشكال، لكن اسمعوا ماذا سأقول. إرادة الصون عند البلاغيين قالوا: إما أن يراد بها صيانة المسند إليه نفسه من الذكر، صيانة المسند إليه نفسه من الذكر تعظيما له، صيانة إيش؟ المسند إليه من الذكر تعظيما له. وإما أن تريد صيانة لسانك عن ذكر المسند إليه تحقيرا له. وضحت القسمين؟ إيش معنى إرادة الصون؟ فيها تقسيم، إنه الصون معناه الحماية والوقاية. حماية إيش؟ نقول عندنا بشكل عام عندنا أمران: إما أنك تريد صيانة وحماية المسند إليه من الذكر تعظيما له، اكتبوا هذا، أو صيانة لسانك عن ذكر المسند إليه تحقيرا له، وكلا الحالتين تقتضي حذف المسند إليه. تمام؟ فإذا حذفت المسند إليه إذا ممكن أحذفه تعظيما له، صح؟ وممكن أحذفه تحقيرا له. هذه خلاصة كلامك يا شيخ، إن حذف المسند إليه يمكن أن من أجل المقصد الأول، أتكلم الآن عن المقصد الأول إرادة الصون، حذف المسند إليه لإرادة الصون إما أن يكون تعظيما للمسند إليه فتريد أن تصونه لا تريد أن تذكره تعظيم وتفخيم له، وأحيانا تحذف المسند إليه لإرادة الصون تحقيرا له. طب إيش أنا بدي أصون؟ إيش بدي أصون؟ لساني عن ذكره، بس أطهر لساني أقول لك عن ذكر هذا الشيء. طيب الآن في الحقيقة هناك فائدة كتبتها قبل أن أدخل في هذه الأحوال الأربعة، الشيخ ما ذكرها وأنا كتبتها عندي في الأعلى قبل ما ندخل هذه الأحوال الأربعة أصلاً، إرادة الصون أنا ربما سبقت الكلام. يقولون: سأذهب إلى السبورة أكتب لكم قاعدة في باب حذف المسند إليه قبل أن أدخل في إرادة الصون وسائر الأحوال. هناك قاعدة في باب الحذف الآن سأطبقها في باب المسند إليه، وأنت قسها على كل أبواب الحذف في علم البلاغة، وأنت طبقها حتى في حذف المسند، حتى في حذف المتعلق، حتى في كل أنواع الحذف التي ستمر بك طبق عليها هذه القاعدة، قاعدة في باب الحذف، وإحنا الآن تطرقنا إليها في الباب المسند إليه، وأنت قسها على سائر الأبواب. القاعدة الأولى تقول، يقولون قاعدة في باب الحذف، هناك شرطان للحذف. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المسند إليه معلوما للسامع عند حذفه من خلال معرفة سابقة أو من خلال القرائن. تمام؟ هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة في فلسفة باب الحذف كما يقولون، إنه إذا أردت أن تحذف في باب المسند إليه وفي كل أبواب البلاغة بشكل عام لابد يكون المسند إليه اللي بدك تحذفه معلوم عند السامع ما حذفه، إما معلوم لأنه معلوم لديه مسبقا أو يعلم من خلال القرائن المحيطة به. ولا يجوز الحذف عند العرض من دون دليل يدل على المحذوف، ما بيصير، لأنك أوقعت السامع في إيش؟ في إبهام. فهذه قاعدة كلية، أو الشرط الأول شرط مهم وأساسي في باب الحذف، لا يجوز حذف المسند إليه، وكما قلنا قص ذلك في المسند وفي سائر أبواب علم المعاني، لا يجوز الحذف إلا إذا كان المحذوف عليه دليل. لذلك يقول ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وهذا المبدأ في الحقيقة علماء البلاغة لا يهتمون بذكره لأنه معلوم في الدراسات النحوية. في باب علم النحو احنا درسنا أنه لا يجوز أن تحذف شيء من دون وجود دليل عليه. بدك تحذف بده يكون لك دليل على المحذوف حتى يعرف السامع أنه هناك محذوف، صح؟ لأنه إذا السامع ما عرف أنه هناك محذوف حتى من ناحية بلاغية إيش الفائدة؟ فإذا الشرط الأول أن يكون المسند إليه معلوما للسامع عند حذفه من خلال معرفة سابقة أو من خلال القرائن. الشرط الثاني وجود الحال المقتضية للحذف، وجود الحال التي تقتضي وتدعو للحذف، وهذا موضوع دراستنا. الشرط الثاني، مش احنا الان بدنا ندرس الاحوال الاربع اللي ذكرها ابن الشحنة التي تدعو للحذف. فاذا اي عملية حذف لابد لها من شرطين. الشرط الاول ان يكون المسند اليه معلوما بعد حذفه عند السامع، وهذه قاعدة اصلا تؤصل في علم النحو والبلاغة ما بيهتم بها لانها معلومة. الشرط الثاني وجود الحال التي تقتضي للحذف، وهذا المهتم به البلاغي، لذلك سنتعلم الأحوال. وبدأنا بأول حال وهي إرادة الصون الوقاية، وفهمنا أن إرادة الصون لها حالتان بشكل عام. أنا لن أسير على تقسيم الشيخ، سأسير على تقسيم أرتضيه، ولكن كلام الشيخ أيضا صحيح ما هو مشكلة، لكن أنا أريدك أن تقسم إرادة الصون إلى نوعين. فتقول إرادة الصون هكذا، تقول إرادة الصون، هذا المقصد الأول، إرادة الصون إما لتعظيم المسند إليه فتصونه هو عن الذكر، الحالة الثانية لتحقير المسند إليه فتصون إيش؟ لسانك عن ذكره. طيب نأخذ مثال على تعظيم المسند إليه. مثال يقول الشاعر: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا الرجل زلتي. تمام. قال سأشكر عمرو. لاحظوا ما في مشكلة يا مشايخ، خلونا نأخذ وقت في التذوق ونفهم كلام العرب أفضل من الاستعجال في قطع المراحل. نكتب الأبيات ونعلق عليها. قال سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، وهذا الشاعر يشكر شخص صديق له اسمه عمرو. يقول سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، ما تراخت منيتي يعني باختصار سأشكر عمرا طول حياتي لحتى يجيني الموت. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. أيادي، اليد هنا مجاز المراد بها المعروف والإحسان، مش بقول فلان إله يد علي صح، يعني إله معروف علي. طيب فيقول أيادي لم تمنن، ما من علي، لما كان يعمل المعروف لم يكن يتبعه منن وأذى، وأنا سويت لك وأنا عملت لك. أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، مع أنها كانت كثيرة وعظيمة لكن ما كان مع ذلك من علي. لسه جينا نوطن الشاهد، في هناك حدث لمسند إليه هون؟ لا ما في لسه، لأنه ما في مسند إليه. سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا الرجل زلتي. إنه هذا الفتى غير محجوب الغنى عن صديقه، غنى ما بيحجبه عني، دائما بعطيني وبنفق علي، فهو غير محجوب الغنى عن صديقه. والجميل فيه أكثر وأكثر، ولا مظهر الشكوى إذا الرجل زلتي، يعني وإذا أنا أخطأ في حقه لا يشكو. من أين هذا الصديق؟ من أين لك بهذا الصديق؟ انظر الأخلاق الفاضلة، إنسان صاحب خير وأيادي، لا يمنن على صديقه، لا يحجبه عنه ماله، وإذا أنا أخطأت معه على الرغم من وجود الأيادي الكثيرة منه علي أيضا لا يظهر الشكوى. ما أجمل هذا الشخص، ما أجمل وما أعظم هذا الإنسان. طيب أين موطن الشاهد؟ موطن الشاهد أحبتي هنا فتى. فتى هذا خبر، والمبتدأ المسند إليه محذوف، أصلها هو فتى، هو فتى، لأن فتى طبعا غير محجوب الغنى، هذه غير نعت ومحجوب مضاف إليه، الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا جلتي. فهو يعني فهو يريد أن يقول هو فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى. طب هنا إذا في مبتدأ محذوف، مبتدأ هو المسند إليه، قصدك تحفظ المسند إليه مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل، طبعا فاعل أو نائب فاعل. تمام، إذا هنا المبتدأ محذوف. الآن أحبتي الحالة الطبيعية اللي أنت بدك تمدح شخص إنك بتذكر اسمه صح؟ حتى أمدح فلان أو شخص إيش بعمل؟ بذكره ما بحذفه. أنت بدك تمدح شخص بتخفيه عشان ما حداش يعرفه، ولا بالعكس أنا بدي أمدحه إنه فلان والله صاحب معروف وصاحب خير، بقول محمد صاحب معروف صاحب خير، فلان صاحب كذا. فالمدح بشكل عام بابه ذكر الممدوح، ولا إذا أنا أصلا حذفت الممدوح ما عادش مدح، شو استفدنا؟ هو إيش استفاد إذا أنت ما ذكرته صح؟ طب هنا لم يذكره. إذا أكيد هناك حال راعاها الشاعر المتكلم، من أجل هذه الحال التي راعاها حذف المسند إليه. إيش هي؟ قالوا إرادة صون المسند إليه من الذكر تعظيما له، يعني تعظيما لصديقه وتفخيما لشأنه صانه عن الذكر، صانه عن الذكر. الآن هذا مثال بذكره. الآن ليس مشترط أنك توافق البلاغيين على كل مثال بذكره، هذه فكرة منهجية، أنه ممكن يذكروا مثال أنت بتوافق عليه أو ما بتوافق، هذا أمر آخر، لأن الأمر تذوقي حقيقة، مش أمر صح أو خطأ يعني مفصلي إلا في أمثلة قليلة، لكن بشكل عام أمر تذوقي. كثير من البلاغيين بذكروا هذا المثال لحذف المسند إليه تعظيما له، حذف المسند إليه صيانة عن ذكره تعظيما له. فهذا الشخص ما قال، كان بمدح صديق عمرو، قال سأشكر عمرا ما ترى ختمانيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. الأصل يقول هو فتى، هو تعود على عمرو، ما قال هو فتى، قال فتى مباشرة، قال إيش؟ فتى غير محجوبه، فتى غير محجوبه. طيب فقالوا لماذا لم يذكر المسند إليه؟ قالوا صيانة لذكره تعظيما له. وأنا ممكن أقول برضو أنه في شيء آخر غير الصيانة، أنه هو بده يقوم بعملية إيجاز واختصار في الكلام، صح؟ ممكن واحد يقول لأ أنا شايف السبب اللي من أجله حذف ليس صيانة المسند إليه عن الذكر تعظيما له، أنا شايف أنه قضية إيجاز، لأنه هو معلوم من خلال البيت الأول أنه بيتكلم عن عمر. فيقول هو فتى، هو فتى تطويل. بس ما هو يا أخي الكريم ممكن واحد يناقشك إن هو مقام المدح هو مقام تطويل، لو عدت اسمه 100 مرة مش مشكلة، تطويل بس تطويل له فائدة، إنه أنا عم بمدح. فلما أقول محمد كريم، محمد فاضل، أعطيك مثال سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، صح؟ قل هو الله أحد، إيش بعديها؟ الله الصمد. طب ليش ما قال قل هو الله أحد الصمد؟ لماذا ذكر الله الصمد؟ لماذا ذكر المسند إليه لفظ الجلالة مرة أخرى؟ طب مو معروف إنه نتكلم عن ربنا، لماذا قال قل له هو الله أحد؟ طبعا هو مبتدأ أول ضمير القصة، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والله أحد هذه الجملة خبر كلياتها للمبتدأ الأول هو، ممتاز؟ يعني الجملة الثانية الله الصمد. الآن كان بإمكانه يختصر، يعني مفهوم الاختصار كان بإمكانه، الآن الله الصمد مبتدأ وخبر، ولماذا هناك ذكر المسند إليه؟ قال الله الصمد، مش معلوم المسند إليه؟ خلص ليش مختصر وقال قل هو الله أحد صمد، صح؟ أحد صمد مفهوم، مين هو الصمد؟ هو الأحد هو الله، إذا الصمد هو الله، هذا السياق. لماذا قال عاد فأظهر المسند إليه الله الصمد؟ أنه مقام تفخيم وتعظيم، صح؟ لما تقول الله أحد بعدين ترجع مرة ثانية الله الصمد، هنا مقام مدح وثناء وإجلال وتعظيم. فالأصل لو عدت المسند إلى 100 مرة ما في مشكلة عندي بشكل عام يعني. وهذا مقام مدح أيضا، نفس الفكرة بشكل عام، أنت تمدح. فلو قلت عمر فتن غير محجوب الفتن غير محجوب الغنى عن صديقي، بتكون جميلة، صح؟ ذكر المسند إليه لأنه سياق مدح أكثر من مرة جميل، وإظهار لي ولائك واعترافك بجميل صديقك لك. فلو قلت سأشكر عمرا ما تراقت منيتي أيادي لم تمنن، عمرا فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ترجع تحكي عمرا الفتى بيطلع جميل مقام مدح، طب ليش ما ذكره؟ هيك بيجي السؤال، هيك بيفكر البلاغي وبيتذوق. لذلك قال كثير العلماء أنه هذا مقام مدح، الأصل أنه يذكره، طب ليش ما ذكره؟ إذا هو أراد أن يصونه عن الذكر، كأنه من حذفه يوصل رسالة لعمر، إني أنا حذفتك في البيت الثاني وما ذكرتك لأني أريد أن أصونك عن الذكر تعظيما لك. فيما الفكرة إيش هي؟ هذا المثال الذي يذكر في هذا المقام. طيب أذهب أجلس. إذا فهمنا الصورة الأولى من صورة الصيانة، صيانة المسند إلي عن الذكر تعظيما له. بسم الله. طيب بدنا مثال يا شيخ على الحالة الثانية. احنا قلنا صيانة المسند إليه إما أن تكون صيانته تعظيما له، وإما أن تكون صيانته أو صيانة لساني عن ذكره تحقيرا له، صيانة لساني عن ذكره تحقيرا له. بدنا مثال على الحالة الثانية، هذا مثال على تعظيم المسند إليه. بدنا مثال على الصورة الثانية اللي هي تحقير المسند إليه. اكتبوا عندكم هذا البيت، قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار. قوم، أنا في الحقيقة غير مستحضر للبيت الأول، لكن البيت موطن الشاهد والبيت الثاني. قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار. طبعا في البيت القصيدة السابقة سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، لاحظوا كيف أنه حذفنا المسند إليه مع أنه معلوم عند السامع، صح؟ فوجدت فيه شرط الحذف أن يكون المسند إليه محذوف والسامع يعلم من خلال السياق، ووجد داء الحذف هو الصيانة، فقط ننتبه لهذا الموضوع. وهنا نفس الشيء، من تتبع القصيدة من أولها، لأن هنا أنا أتي بالبيت مباشرة، ممكن الشخص يقول لشيخ المسند إليه هنا غير معلوم للسامع، أقول غير معلوم إليك لأنك أنت ما قرأت القصيدة، لكن إذا قرأت القصيدة من أولها راح تعرف عن مين يتكلم هذا الشاعر. فأنت ما تأخذ نفسك، بدك تقرأ القصيدة كاملة حتى تعرف من هو المتكلم عنه. الآن لاحظوا، كتبت عندكم قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار. هذا الشاعر يصف قوم عندهم بخل وشح على جيرانهم، فهؤلاء القوم إذا كان عندهم أكل طعام وليمة هم يأكلون يخفضون أصواتهم حتى لا يسمع الجار صوت الأكل فيطرق عليهم الباب من شدة بخلهم، إن هم بأكلوا بيحكوا بصوت واطي، ما بدهم حد يسمع صوتهم هم بأكلوا حتى ما حد يدخل عليهم يشاركهم في الطعام. في بخل أكثر من هيك؟ قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، راح بتأكدوا إنه باب الدار مغلق مسكر بإحكام، ما في حدا شايفنا، يلا نزلوا الأكل. حالة يرسم بصورة جميلة ولطيفة حالة شح وبخل شديدة عند هؤلاء القوم. طيب الآن قوم إذا أكلوا، قوم خبر، نفس الفكرة، قوم خبر والمبتدأ محذوف، أصلها يقول هم قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار. أو مثلا يقول، أنا في الحقيقة ما أعرف من الذي يقصده هنا، يقول مثلا بنو عبس بنو كذا قوم إذا أكلوا أخفوا، تمام. لماذا ما ذكر اسم، لماذا ما ذكر المبتدأ هنا وحذفه مباشرة؟ قال قوم، ما قال هم قوم أو قبيلة الفلانية قوم أو بني فلان أو الناحية فلانية قوم، حذف المسند إليه. لماذا؟ تحقيرا لهم وصيانة للسانه عن ذكرهم، لأنهم أقل شأن من أن يذكروا، من كان حاله كهذا الحال لا يستحق الذكر. جميل هذا المعنى، من كان حاله كهذا الحال لا يستحق الذكر، تمام. فهذا تحقير المسند إليه. الآن الشيخ محمد النصيب، إذا أنا هنا ذكرت باب الصون وأعطيته مفهوم، أنا ما مشيت على طريقة الشيخ محمد النصيب، قلت الصون إما تعظيم المسند إليه أو تحقير المسند إليه، وأظنكم فهمتوا. لماذا عدلت عن أصلا عن كلام الشيخ محمد النصيب هنا؟ في الحقيقة الأمثلة التي أتى بها الشيخ محمد النصيب وهو يعلم ذلك في هذا المقام لا تنطبق على حذف المسند إليه. الأمثلة التي أتى بها هنا لا تنطبق على حذف المسند إليه، وهذه المشكلة. طبعا هو الشيخ له عذره الذي اعتذر به بعد ذلك، أنه يريد أن يقول المهم أن آتي بمثال على الحذف سواء كان في باب المسند إليه أو في غير باب المسند إليه حتى تعرف علل الحذف عند العرب في الجملة والأحوال التي تدعو للحذف عند العرب في الجملة. فإرادة الصون هذا الحال لا يختص فقط بالمسند إليه، بحذف المسند إليه، ممكن يكون إرادة الصون هذا الحال يدعو لحذف المسند يجي معنا، قد يكون سبب في بناء الفعل المجهول، قد يكون سبب لحذف متعلق من المتعلقات. فإرادة الصون هذه حال تدعو للحذف، سواء حذف المسند إليه، حذف المسند، بناء الفعل المجهول، حذف متعلق، تمام. فالشيخ بتكلم، الشيخ بده يوصل لك انه إرادة الصون هذا حال عام للحذف قد تطبق في اكثر من باب. قد يصعب عليه الشيخ يحكي، قد يصعب عليه اجد مثال للحذف في باب المسند اليه، لكن لإرادة الصون، لكني استطيع ان اتيك بمثال للحذف بسبب إرادة الصون في باب آخر. فلذلك لجأ إلى ذكر الحذف لإرادة الصون في مسائل أخرى أو في أبواب أخرى ليست هي من باب حذف المسند إليه. وأنا في الحقيقة لا كنت أفضل أن الشيخ في هذا المقام نحاول نبحث هذه أمثلة يذكرها البلاغيون يذكرها البلاغيون، كان الأفضل أن الشيخ يذكرها وينزلها كمثال لحذف المسند إليه، اقتنعت بها أو لم تقتنع بها شيء آخر. لكن إني أذهب أذكر مثال على حذف بسبب إرادة الصون ولا يكون الحذف لمسند إليه مشكلة، إنه الطالب ستتخربط عنده الأمور. أوضح لكم أكثر، انظر إيش قال الشيخ. قال وإرادة الصون لها أسباب، منها تعظيم المسند إليه، هاي ذكرتها أنا. طبعا الشيخ ما ذكر تحقير المسند إليه، أنا هذه أنا أضفتها. طيب، فتعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. وفي الحقيقة هذا القيد أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه صورة من صور تعظيمه. ممكن أنت كما قلنا بدك تعظمه ليس لأن المقام لا يقتضي، فقط أنك بدك تصون اسمه على الذكر وتوصل له رسالة أن أنا صنتك عن الذكر تعظيما لك، صنتك عن الذكر تعظيما لك. لذلك هناك بيت مشهور يمثلون له بصون المسند إليه تعظيما له. شخص يحب معشوقته كثيرا فيقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. إياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. يعني أي واحد بده يجيب اسم محبوبة العامرية ويذكرها ما يأتي بها، يحذفها. أي شخص سيتكلم سيعطي خبر عن محبوبتي أو يتكلم أنها فعلت شيء إياك أنه يذكرها باسمها. ليش بدهش عليه يذكره باسمها؟ قال إن أغار عليها من فم المتكلم، بغار أنه أحد يذكر اسمها على لسانه. فأي شخص بده يتكلم عنها أنها قامت بشيء أو فعلت شيء يحذفها، وهذا تعظيم لمحبوبته، تعظيم لمحبوبته وصيانة لاسمها من أن يذكر ويبتذل على الألسنة. يريد وغير عليها، يريد أنه إذا أحد تكلم عنها وأخبر عنها أنها فعلت أو كذا ما يذكرها باسمها. هذا معنى تعظيم المسند إليه من خلال هذا البيت يتضح لك. طيب، إذا تعظيم المسند إليه على أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه، قلنا تعظيم المسند إليه نقطة. قوله بعد ذلك عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه، هذا صور من صور التعظيم، وقد صور التعظيم المسند إليه لا غير محصورة فقط في أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه، قد تريد تعظيمه بمجرد الحذف حتى ولو كان المقام ما ليس فيه إهانة لو ذكرته، لكن أنا أريد أن أحذفه لمجرد التعظيم. فقوله عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه ليس شرطا في حذف المسند إليه تعظيما له. انظر المثال الذي مثل به، أنا مثلت لكم بسأشكر عمر ما تراخت منيتي على هذا المقصد تعظيم المسند إليه. الآن انظروا للمثال الذي أتى به، قوله تعالى، قالوا من أمثلته، قوله تعالى، في الحقيقة هو ليس من أمثلته، لأن الضمير ومن أمثلته الظاهر أنه يعود على حذف المسند إليه تعظيما له. أنت تقول من أمثلته، إيش المثال الذي أتى به؟ انظر، قال تعالى في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. هنا نشاهد أشر أريد بمن في الأرض. الآن إيش بقول الشيخ؟ قال حيث حذف لفظ الجلالة وجاء الفعل أريد مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، صح؟ تعظيما لاسم الله عن نسبة إرادة الشر إليه سبحانه. لأن الآية لو أخذناها بأكملها قال سبحانه وأنا لا ندري على لسان الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لماذا لما تكلم عن الرشد أتى بالفعل مبني للمعلوم وذكر لفظ الجلالة أراد بهم ربهم رشدا، ولما تكلم عن الشر أتى بالفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أتى بالفعل مبني لما لم يسمى فاعله، مع أن الفاعل معلوم هو الله أيضا، أن الله هو الذي يقدر الخير والشر. لماذا قال في الشر أريد شر أريد هو شر أريد هو بمن في الأرض. الآن أحبتي أين حذف المسند إليه؟ الشيخ بده يقول طبعا هو الشيخ يعلم ذلك أنه هنا حذف المسند إليه الأصلي اللي هو الفاعل قبل ما الفعل يتحول إلى مبني للمجهول، يعني حذف لفظ الجلالة أن من الذي يريد الشر هو الله، فحذف الله سبحانه وتعالى وبني الفعل للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعل يسمى مجهول أنه معلوم. لكن في الحقيقة لا، المسند إليه هنا مذكور. أنا بطبق على مثال، المسند إليه هنا أريد هو بمن في الأرض، ضمير المستتر، المسند إليه موجود الضمير المستتر، والضمير والضمير المستتر أحبتي، ها الضمير المستتر ليس من صور حذف المسند إليه. الضمير المستتر ليس من صور حذف المسند إليه، هو ليس محذوفا، هو ضمير مستتر. أنت بتقول والله الفاعل هنا أريد، أريد طبعا بتأخذ نائب فاعل، أريد تقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل بتقول محذوف، ولا بتقول ضمير مستتر؟ إيش بتقول؟ فرق بين محذوف وبين ضمير مستتر. ضمير مستتر مش محذوف، هو الفاعل ضمير مستتر وليس محذوفا. تقول الفاعل ضمير مستتر تقديره، أو مش الفاعل، نائب الفاعل، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ونائب الفاعل هو المسند إليه. نائب الفاعل هو المسند إليه. إحنا قلنا تقعيد إنه يا مشايخ المسند إليه في الجملة الفعلية ما هو؟ الفاعل إذا كان الفعل مبني للمعلوم، ونائب الفاعل إذا كان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول مثل ما يقولوا، تمام؟ فالفاعل هو المسند إليه في المبني للمعلوم، ونائب الفاعل هو المسند إليه في المبني للمجهول. وهنا أشر أريد أي أريد هو بمن في الأرض، أريد مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول زي ما أقول، بس أنا تسمية الصحيحة مبني لما لم يسمى فاعله. والمسند إليه موجود لكن وليس محذوف، لكنه ضمير مستتر. وانتبهوا ماذا أقول، أن هناك الطلاب يخطئون جدا في هذا المقام. إذا كان الفاعل ضمير مستتر فهو ليس محذوفا مذكور، لا يعتبر حذف عند البلاغيين. الفاعل أو نائب الفاعل، الفاعل أو نائب الفاعل إذا جاء ضميرا مستترا هذا ليس حذفا، اكتبوها عندكم، هذا ليس حذفا، هو مذكور لكنه مستتر. الحذف أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل محذوف مش موجود، ونقدر تقدير. كيف هنا مثلا فتى غير محجوب، قدرنا تقدير، قلنا والله المبتدأ ضمير مستتر، لا قلنا المبتدأ محذوف تقديره هو أو تقديره عمرو أو ما كشاء مقدر. أما هنا الفاعل مش نائب الفاعل مش مقدر، موجود لكنه ضمير مستتر، فالضمير المستتر ليس حذفا، هذا انتبهوا لها. طيب إذا بما أنه أريد فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل موجود لكنه ضمير مستتر، إذا هذا المثال ليس من صور حذف المسند إليه تعظيما له، صح؟ المثال مش صحيح، ليس من صور حذف المسند إليه تعظيما له. طب لماذا ذكر الشيخ إذا ليس هو من صور حذف المسند تعظيما له؟ لأنه الشيخ محمد بده يأصل للفكرة العامة لحذف المسند إليه تعظيما له، بغض النظر إنه المسند إليه كان محذوف ولا غير محذوف، فقط بده إياك تفهم فكرة إنه حذف المسند إليه، الحذف من أجل التعظيم ليس حتى المسند إليه، يريد أن يفهمك فكرة الحذف من أجل التعظيم، إرادة الصوم تعظيما له، بدي فهمك هذه الفكرة. إيش مثالها؟ هذا المثال. بس في الحقيقة هذا المثال ما من الأصل إنه ما يذكره هون، هذا مثال يذكر أين؟ يذكر في تحويل الفعل المبني للمعلوم إلى مبني لما لم يسمى فاعله. يقول هناك مبحث في الكتب المطولة ما هي الدواعي لتحويل الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. يذكرون بسبب إرادة صون الفاعل للفعل المبني للمعلوم عن الذكر، فأحول المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. والسيوطي ذكر ذلك في عقود الجمان، قال وقلت وللمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره، أو كونه يحقر، قلت وللسجعي وللإيثار إلى آخر ما ذكر. فهناك مقاصد لتحويل المبني للمعلوم إلى مبني لما لم يسمى فاعله، ومن هذه المقاصد أنك تريد أن تصون الفاعل الذي للمبني للمعلوم عن الذكر، فتحول المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وتأتي بنائب الفاعل. وهذه الصورة ما فيها حدث مسند إليه، فيها فب مبني للمعلوم تم تحويله إلى مبني لما لم يسمى فاعله وأعطي نائب فاعل، فهذه ما فيها حدث مسند إليه، وإنما هي تتكلم عن مقصد تعظيم المسند إليه، صون المسند إليه عن الذكر، صون المسند إليه عن الذكر. كيف؟ إنه كان مبني للمعلوم فكان المسند إليه هو الفاعل سيذكر، لما حولنا إلى مبني لما لم يسمى فاعل وخلاص ما راح نأتي بالفاعل، راح نأتي بنائب فاعل، فهنا صارت صيانة بعدم ذكر المسند إليه. لكن هو ليس مسند إليه هون، هو مسند إليه لما كان مبني للمعلوم. فباختصار كان بإمكان الشيخ أن يأتي بمثال يتعلق بنفس موضوعنا، خلاص حذف المسند إليه، هذا المثال لا يصلح، لكنه يصلح ليش؟ فقط لجزئية واحدة، لفهم الفكرة، إنه ما قال شر أراده الله بمن في الأرض تأدبا وتعظيما من أن يذكر اسم الله بجانب الشر. هاي الفكرة بدي أوصلها الشيخ، لكن المثال ليس مثالا على حذف المسند إليه، وهاي الفكرة بدي أوصلها أنا. وضحت؟ طيب ممكن نقول الطالب، طب بناء على كلامك يا شيخ مش ممكن يكون هناك حذف للمسند إليه إذا كان فاعل أو نائب فاعل؟ هو ممكن ننحذف الفاعل، الفاعل يا بيجي ظاهر يا مستتر، بس ما في، إذا بناء على كلامك أنت بتقول الضمير المستتر ليس من صور حذف المسند إليه، إذا بناء على كلامك إنه المسند إليه لا يحذف إذا كان فاعلا أو نائب فاعل. بقول كلامك صحيح، أكتبه عندكم. لما يتكلم البلاغيون عن حذف المسند إليه، إحنا قلنا المسند إليه هو المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل نائب الفاعل في الجملة الفعلية، لكن من الناحية الواقعية التطبيقية عند البصريين لا يحذف الفاعل ولا نائب الفاعل، مش ممكن يحذف. بالتالي أصبح قضية الحذف المسند إليه تتعلق بباب واحد، إيش هو؟ حذف المبتدأ. وأما عند الكسائي ومن تبعه فإنهم يجوزون حذف الفاعل أو نائب الفاعل، وبالتالي نستطيع على مذهب الكسائي أن نتكلم عن أغراض حذف المسند إليه إذا جاء فاعلا أو نائب فاعل، صح؟ هيك الكلام واضح؟ أكتب عندكم هذه القاعدة، حذف المسند إليه يظهر عند البلاغيين في باب حذف المبتدأ فقط، ولا يظهر في حذف الفاعل أو نائب الفاعل على طريقة البصريين، لأنه لا يجوز حذف الفاعل أو نائب الفاعل على طريقتهم، وإنما يظهر على طريقة الكسائي ومن تبعه، لأنهم يجوزون حذف الفاعل أو نائب الفاعل. طبعا أحبتي هناك ربما حتى على مذهب البصريين، وهذا نوع استثناء على مذهب البصريين، هناك مسائل أربع أو بعض الصور تذكر استثناء يجوز فيها أيضا حذف الفاعل على طريقة البصريين. هذه الصور الأربع إخواننا اللي درسوا معنا قطر الندى بذكروها، ذكر ابن هشام في قطر الندى صور أربع يجوز فيها حذف الفاعل اضطرادا، فعودوا إليها. لكن الأصل العام، أنا ما بدي الصور الاستثنائية لأن أنا من أصل للطلاب الناشئين في علم البلاغة، الأصل عند البصريين لا يجوز حذف الفاعل ولا نائب الفاعل، بالتالي لا يصح أن أقول حذف المسند إليه في باب فاعل أو نائب الفاعل، وإنما حذف المسند إليه يكون أو يظهر في باب المبتدأ، إن هو الذي يجوز أن يحذف. بينما عند الكسائي لا، الحمد لله يظهر عنده حذف المسند إليه في المبتدأ وفي الفاعل. لذلك قلت لكم شر أريد بمن في الأرض ما بصبح مثال أصلا لحذف المسند إليه، لأنه أريد هو بمن في الأرض، في ضمير مستتر هو نائب فاعل، فبالتالي المسند إليه موجود لكن على صورة ضمير مستتر وليس محذوف. لما تقول محذوف معناها بدك تقدر، وهنا ما في تقدير، هنا في ضمير مستتر. حتى لو قلت تقدير هو لكن في ضمير مستتر مش محذوف. طيب إذا الشيخ كما قلنا أتى بالآية، والآية ليست مثالا على حذف المسند إليه تعظيما له، وإنما مثال على الحذف من أجل التعظيم فقط. وهو في الحقيقة الأصل أن تذكر هذه الآية ليس في هذا المقام، وإنما تذكر في أغراض تحويل المبني للمعلوم إلى مبني لما لم يسمى فاعله من أغراضه الصون، وليس في هذا المقام. طيب الشيخ يعطينا هدف ثالث أو صورة ثالثة من صور إرادة الصون. أنا قلت لكم صون المسند إليه إما أن يكون أو عفوا حذف المسند إليه لإرادة الصون، أحيانا تدخل المصطلحات. الغرض الأول كما قلنا من أغراض حذف المسند إليه إرادة الصون، وإرادة الصون قد يكون إما تعظيما للمسند إليه وإما تحقيرا للمسند إليه. فتعظيما للمسند إليه الصون معناته أصونه عن الذكر تعظيما له، وتحقيرا المسند إليه معناها أصون لساني عن ذكره تحقيرا له. الشيخ بذكر لنا صورة ثالثة من صور الصون، أو هدف ثالث من أهداف الصون. إحنا قلنا الهدف الأول للصون تعظيم المسند إليه، الهدف الثاني للصون تحقير المسند إليه. طب الهدف الثالث اللي ذكره الشيخ إيش هو؟ قال الخوف على المسند إليه، فبتصونه عن الذكر خوفا عليه، خائف إنه يحل به عقاب أو إن الناس تعرف مين هو. فهذا الشيخ ذكره مقبول، ما في مشكلة عندي في النهاية مقبول. فبالتالي بكون إرادة الصون لها ثلاثة أهداف: إما تعظيم المسند إليه، تحقير المسند إليه، الخوف على المسند إليه. طب إيش المثال الذي أتى به الشيخ على الخوف على المسند إليه؟ قال الخوف على المسند إليه فيحذفه المتكلم خوفا من إصابته بأذى، وذلك مثل أن تقول الأم للأب خوفا على ابنها الذي كسر الإناء، إيش تقول؟ كسر الإناء فاشتري لنا غيره. الآن الطفل صغير بلعب في البيت فراح كسر الإناء، فالأم بدهاش تحكي للأب إنه الطفل كسر الإناء، لا بعد ظاهر إنه بخيل خايف إنه تحكي له إنه كسر الإناء يناوله. فقالت للأب خلاص كسر الإناء فاشتري، بغض النظر من كسر، أنا ابني ما بيهمك، المهم كسر الإناء فاشتري لنا غيره. فهنا الشيخ يمثل بهذا المثال على إيش؟ على حذف، هيك الأصل، على حذف المسند إليه من أجل إرادة الصون، والمقصد الخوف على المسند إليه خوفا عليه، فبدها تصونه عن الذكر. رأيكم المثال صح الذي أتى به؟ نلاحظ نفس المشكلة في المثال السابق، إنه الشيخ يأتي بمثال على مبني لما لم يسمى فاعله وليس مثال على حذف المسند إليه. يا شيخ لما بدنا نتكلم عن حذف المسند إليه احنا بدنا نتكلم إنه المبتدأ محذوف ويفهم من السياق، الفاعل محذوف، وقلنا على طريقة البصريين لا يجوز حذف الفاعل ولا نائب الفاعل، وليست من صور حذف المسند إليه تحويل المبني للمعلوم إلى مبني لما لم يسمى فاعله، هذا ليس من صوره، لأن هنا المسند إليه مذكور. أين المسند إليه؟ نائب الفاعل. فالمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، أو نائب الفاعل إذا كان الفعل مبنيا للمجهول. وهنا الفعل مبني للمجهول، هل نائب الفاعل موجود؟ أي موجود، أصلا لا يحذف عند البصريين إما أن يكون ظاهر أو مستتر، فنائب الفاعل موجود وهو الإناء هو نائب الفاعل، فإذا هذا لا يصلح لحذف المسند إليه. لكن الشيخ نفس القضية، هو لا يريد أن يأتي بمثال صحيح بحد ذاته، يريد أن يمثل الفكرة، فكرة حذف الشيء مش مستد إليه، لأنه فكرة حذف الشيء خوفا عليه. فهنا كان بإمكانه يأتي بالفعل المبني للمعلوم، الأم كان بإمكانها تأتي بالمبني للمعلوم وتذكر أن الطفل هو اللي كسر، لكن عدلت عن ذلك وأتت بالمبني للمجهول. لماذا؟ ما بدها تذكر اسم طفلها خوفا عليه، بس هذا مش هدف من أهداف حذف المسند إليه. لا، هنا تقول هنا هذا غرض من أغراض تحويل الفعل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول أنك تخاف من ذكر الفاعل فتتحول إلى نائب الفاعل فقط. صح؟ إنه أنت هون قضية الخوف على المسند إليه مش بهاي الصورة. التعبير عنه الصحيح أن تقول أن المتكلم عدل من الفعل المبني للمعلوم إلى الفعل المبني للمجهول حتى لا يأتي الفاعل. بقى 10 دقائق من ساعة ونصف. طيب، حتى لا يأتي الفاعل، حتى لا يأتي الفاعل وإنما يأتي نائب الفاعل خوفا على الفاعل الحقيقي الأصلي للفعل المبني للمعلوم من الذكر. فهذه قضية أخرى. صح، المقصد واحد إنه إرادة الصون خوفا، بس إحنا مش مثال صحيح على حالتنا، إحنا نتكلم عن حذف المسند إليه. طب يا شيخ مثل لنا أنت على حذف المسند إليه خوفا. أعطيكم مثال. لو كنت أنا جالس مع جماعة، تمام، وجاء رجل، كنت أنا جالس مع جماعة، القضية بدأت تصير نفكر في صورة، كنت جالس مع جماعة فجاء رجل من بعيد ثم اقترب منا وجلس معنا. هذا الرجل الذي جلس معنا سرق مني شيئا، سرق مني إيش؟ شيئا في الزمن الماضي، وأنا عرفت أنه سرق مني. طيب، فجاء جلس. الآن أنا ما بدي أفضحه، خايف أنه يتعاقب وأنه الناس ينتشر اسمه أنه فلان سارق أو ما شابه ذلك. فإيش بقول؟ بس أنا بدي أوصل له رسالة تأديبية أني أنا بعرف أنه سرق مني. لاحظوا إيش بدي يصير القضية، أني أنا ما بدي أفضحه لأن الموضوع مش مستاهل، ما بدي أفضحه ويطبق عليه العقاب أو ينزل به عقاب والناس تشكي عليه، وفي نفس الوقت بدي أوصل له رسالة تأديبية إنه أنا عرفت إنه أنت سرقت مني. فلما جاء هذا الرجل السارق وجلس، إيش أنا قلت؟ قلت سارق المتاع، وسكت هيك يعني بأشر راسي، سارق المتاع. الآن سارق خبر والمبتدا محذوف، لأن ما بستطيع، ما بقدر آتي بمثال على طريق، أنا مصري، ما بقدر آتي بمثال على حذف المسند إليه وهو فاعل أو نائب فاعل. فلازم يكون المثال المسند إليه المحذوف إيش هو؟ مبتدا. فأقول سارق المتاع، وعم بطلع عليه وبلف وبطلع على الجمهور، بقول سارق المتاع، بكررها. الآن هو شعر في إشي، صح؟ إنه إيش أنا بدي أحكي؟ أنا بدي أحكي أنت سارق المتاع. إيش بدي أحكي؟ أنت سارق المتاع. لكن لو قلت أنت سارق المتاع انفضح، صح؟ وانكشف أمره، الكل بده يصير يطلع عليه. لكن أنا ما بدي أوصل لهذه المرحلة أو أثبت عليه إنه أنت بالتعليط. فأقول سارق المتاع وبطلع عليه وبطلع على الناس، برجع بطلع عليه سارق المتاع وبطلع عليه. هسه هو بيتربص انه معناتها الرجال هذا عارف اني انا اللي سرقت، صح؟ هسه انا ما واجهته، قلت له انت سارق المتاع، اتيت بالخبر وحذفت المبتدا، حذفت المبتدا. طب ليه حذفت المبتدا؟ صيانه لذكره. هل من اجل تعظيمه؟ مستحيل، انا بدي اكله، ايش من اجل تعظيمه؟ ليس من اجل تعظيمه. هل المقصد انك بدك تصون لسانك عن ذكره تحقيرا انه يذكر له؟ برضو ممكن هنا في هذا المقام، لكن مش هذا الظاهر. انما حذفت المسند اليه هنا صيانة خوفا عليه، بس ما بدي الموضوع ينتشر، خلاص مشيت القضية. لكني بدي اوصل له رسالة بنفس الوقت، فقلت سارق المتاع ونظرت اليه. في هذه الحالة عند العرب لاحظوا كيف الحال هي اللي بتحكمك كيف تتكلم، لأنه حال إنه إجى شخص وأنا بعرف إنه هاي الحال التي تدعو للكلام على هيئة مخصوصة، إجى شخص وجلس وأنا ما بدي يفتضح بس بدي أوصل له رسالة، فهذه الحال كلياتها طلبت مني، اقتضت مني إني أحذف المسند إليه صيانة له خوفا عليه. فقلت سارق المتاع، أي أنت سارق المتاع. هذا مثال صحيح، تمام؟ فإذا إرادة الصوم، الآن شغل لملنا الأمور، إرادة الصوم لملمها خلاص، رتبها، إما أن تكون لتعظيم المسند إليه فتصومه عن الذكر، أو تحقير المسند إليه فتصوم لسانك عن ذكره، أو خوفا على المسند إليه، ما بدك الناس تعرف عنه الموضوع. تمام، هذه واحد. وعرفنا من خلال كلامنا في إرادة الصون مبدأ عام بشكل عام في حذف المسند إليه، إنه حذف المسند إليه سواء في الغرض الأول إرادة الصون أو في الأغراض الأخرى إنما يظهر في حذف المبتدأ عند البصريين، ولا يظهر في حذف الفاعل ولا نائب الفاعل. ليه؟ لأنه مش ممكن ينحذف الفاعل أو نائب الفاعل عند البصريين، وإنما الحذف عند الكسائي للفاعل أو نائب الفاعل، فمن سار على طريقة الكسائي يمشي، ما عنده مشكلة. والأمثلة التي أتى بها الشيخ هنا للأسف ليست أمثلة صحيحة على حذف المسند إليه لإرادة الصوت. طب الشيخ ما بيعرف ذلك؟ لا بيعرف. انظر إيش قال في التنبيه. قال في التنبيه: كثيرا ما يمثل البلاغيون لغرض من أغراض حذف المسند إليه بمثال من حذف المسند. طب الأمثلة التي أتيت بها هي مثال حذف المسند؟ أصلا مش أمثلة من حذف المسند. طيب يعني حتى الأمثلة ليست مثال على حذف المسند من أجل الصوت. قال: وكذلك الحال في كثير من الأغراض، وذلك لأن أغراض، الآن الفكرة اللي بتذكرها الآن، وذلك لأن الأغراض هي صحيحة وركزوا عليها. قال: وذلك لأن أغراض الحذف والذكر، أسباب التي تدعو إلى الذكر والتعريف والتنكير، هي مشتركة غالبا بين أجزاء الجملة المختلفة. والمثالان المذكوران في الفقرتين ألف وباء من هذا القبيل. إيش يعني من هذا القبيل؟ أنا قبل أذكر مثالين ألف وباء من هذا القبيل، إنه الشيخ بقول لك أغراض الحذف والذكر كما قلت لك قبل قليل والتعريف والتنكير هذه ليست فقط أغراض خاصة في باب المسند إليه، بل ستأتي معك في المسند وفي المتعلقات وفي أغلب أبواب أو في أغلب أركان الجملة، في أغلب أركان الجملة. فلذلك أو بديش أسمي أركان، في أغلب الجملة مش أركان الجملة، أركان الجملة هي فقط مسند ومسند إليه، في أغلب الكلمات اللي في الجملة، لأنه مسند مسند إليه متعلقات توابع. المهم إنه هذه الأمور حذف ذكر تعريف تنكير تقديم وتأخير أغراض مشتركة بين المسند إليه والمسند والمتعلقات والتوابع. بالتالي لما أتكلم عن حذف المسند إليه هيك بدي أحكي لك الشيخ، بسبب من أجل إرادة صونه ممكن أنا آتي لك بمثال على الحذف لإرادة الصون من باب آخر مش من باب المسند إليه، لأن الفكرة واحدة. فهمت إيش بدي أحكي؟ إنه أنا الآن بتكلم عن حذف المسند إليه إرادة لصونه، مش هذا اللي بنتكلم فيه؟ أنا ممكن هيك بيقول لك الشيخ، أنا ممكن آتي لك بمثال على الحذف من أجل إرادة الصون ولكن ليس من باب المسند إليه، بل من باب المسند أو من باب المتعلقات. ليه؟ لأنه الفكرة واحدة، إنه حذف بسبب الصون. إيش المحذوف؟ كان المسند إليه، المسند، المتعلق، ما بهمك كثير، بهمك إنك تعرف إنه في حذف من أجل إرادة الصون. لذلك بدي أقول لك إنه الأمثلة اللي أتيت بها في حال ألف وحال باء وأن الذي أشر أريده وكسر الإناء، أنا بعترف هيك بحكي الشيخ، أنا بعترف إنها ليست أمثلة من أمثلة حذف المسند إليه، بل هي من تحويل الفاعل مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، لكن إنما أتيت بها لأنها تنظر لأصل الفكرة، الحذف من أجل الصون وإن لم يكن هذا في باب المسند إليه. لكن أنا بقول كان بإمكان الشيخ إنه يأتي بأمثلة صحيحة، يعني أنا لازم إذا يعني حتى أصل للفكرة آتي بأمثلة خارج النطاق؟ لا، أنا أنت بإمكانك تحكي إنه أغالب الأغراض الحذف والذكر وكذا وكذا تأتي في جميع أجزاء الجملة، مع ذلك تحافظ على الإتيان بمثال صحيح على حذف المسند إليه، لأنه الطالب هو ينتظر المثال الصحيح على حذف المسند إليه، فلماذا تعدل له إلى أمثلة أخرى وتقول له بعد ذلك هي الفكرة واحدة؟ لا، الأنسب إنه كان الشيخ يذكر أمثلة على حذف المسند إليه مباشرة من دون أن يعني لفات للطالب حتى لا يتوهن الطالب. طيب الآن سريع أسير على الهدف الثاني أو الحال الثاني لحذف المسند إليه. خلاص عرفنا الداعي الأول الصوت، قال الناظم الحذف للصوني، وعرفنا الصون تعظيم المسند إليه، تحقيق المسند إليه، خوف على المسند إليه. طيب الداعي الثاني الآن نسير شوي أسرع، الإنكار. قد يحذف المسند إليه، قال إيش عن الإنكار؟ لتأتي الإنكار، لتأتي الإنكار. يقول الشيخ الداعي الثاني: تأتي الإنكار أي إمكانية الإنكار عند وجود الحاجة إليه. كيف يعني؟ انظروا لهذا المثال الطريف. جاء المدير إلى موظف من موظفي الشركة أمامهم أمام زملائه وبدأ يذم ويلوم ويعاتبه. فهذا الموظف شعر بإحراج وكره المدير ومحبوش وتمنى أن المدير يموت يصير فيه كل الأشياء السيئة. فالمهم إذن مدير جاء إلى موظف من موظفيه عاتبه أمام زملائه. وبعدين المدير لف ظهره ورجع وعاد إلى مكتبه. فهذا الموظف بعد ما راح المدير، هذا الموظف الذي تم تأديبه، بعد ما ذهب المدير إيش قال؟ انظروا كيف الحال تجبرك على الكلام بصيغة معينة. قال: مراوغ محتال. الآن زملاء يسمعون إيش حكى عن المدير، صح؟ هو إيش قال؟ مراوغ محتال، أو يعني أي عبارة أخرى. الشيخ مثل مراوغ محتال وحافظ عليه، مراوغ محتال. الآن إلا يطلع لك موظف من هالموظفين مخابرات للمدير، وهذا الموظف المقهور الذي تم تأديبه بيعرف إنه في موظفين من الجماعة اللي حواليه ويعني مظبط المدير ومخابرات عند المدير، فما بده يحكي هذا المدير مراوغ المحتال، لا بدوش يذكر المسند إليه، قال مباشرة مراوغ المحتال. ليه؟ لأنه هو بده يوصل للجماعة اللي حواليه إنه هذا المدير مراوغ محتال، وفي نفس الوقت بدوش تنحسب عليه الكلمة، حتى إذا في أحد الموظفين كان بيشتغل عند المدير مخابرات والمدير قال له أي واحد بيحكي عني شغل جيب لي إياها، لو راح هذا الموظف اللي بيشتغل عند المدير وقال له ترى الموظف اللي أدبته وعاقبته قبل شوي قال عنك مراوغ محتال، فالمدير استدعى هذا الموظف قال له تعال تعال، قال أنت قلت عني مراوغ محتال؟ قل لا ما قلت إن أنت مراوغ محتال. لاحظوا تأتي الإنكار، هذا اسمه تأتي إنكار. فجاب الموظفين الآخرين قال سمعتوه حكى عني مراوغ محتال. الآن إذا كانوا صادقين مش شاهدين زور بده يقولوا له ما قال أنت مراوغ محتال، هو إيش قال؟ بس قال مراوغ محتال. هل قال مديرنا مراوغ محتال؟ طبعا الآن المدير إيش بده يحكي؟ يعني السياق صح ما حكيتش مديرنا مراوغ محتال، لكن السياق معروف عمين تتكلم، يعني عمين تتكلم. فالرجل قال لا أنا ما قصدتك، أثبت أنت دخلت في قلبي، أثبت إني أنا قصدتك أيها المدير، أثبت يلا. فالآن المدير بده يقول صح أنت ما حكيتش، لكن السياق بده يقول أنا ما ذكرت اسمك، فبالتالي لا تستطيع أن تعاقبني حتى تثبت أني قصدتك، وأنا بقول لك ما قصدتك. فهذا يسمى إيش؟ تأتي الإنكار، حذف المسند إليه تأتي الإنكار. فالموظف هنا الذي قهر وعوقب أمام زملائه قال مراوغ محتال، وما قال مديرنا مراوغ محتال، حذف المسند إليه المبتدأ. لماذا حذفه؟ حتى يتأتى له الإنكار في حال تم استدعاؤه من قبل المدير. هذا معنى تأتي الإنكار. وإنت قيس على كل حالة بتضطر فيها تخفي المسند إليه حتى ما تتعاقب وتتحاسب لو ذكرته، فهذا يسمى تأتي الإنكار. طيب الداعي الثالث قال والاحتراز من العبث، أن يحذف المسند إليه احترازا من العبث. وهذا متى؟ قال إذا كان المسند إليه واضحا معلوما للسامعين، فذكره أو الإطالة في ذكره نوعا من إيش؟ من العبث. إذا ما كان لك غرض من ذكره، مش مقام مدح ولا أي مقامات من مقامات الذكر ستأتي معنا، بالتأول كان هو معلوم لدى السامعين، إذا ما في داعي لذكره، وبالتالي ذكره يكون نوع من إيش؟ من العبث الزائد. كيف ذلك؟ الآن هذا النمط أو هذا الحال، حال الاحتراز من العبث، هذا حال يدعو إلى حذف المسند إليه، كما أنه تأتي الإنكار حال يدعو إلى حذف المسند إليه، نحفظ أنها كلها أحوال. طيب هذا الحال الاحتراز من العبث يظهر كثيرا في الإجابات عن الاستفسارات التي توجه إليه. كيف ذلك؟ إذا أنا قلت لك ما اسمك، أنت إيش بتجيب؟ قول محمد، خالد، بكر، صح؟ هل تقول اسمي محمد؟ لا. الآن اسمي محمد اسمي مبتدأ ومحمد خبر. طيب لو قلت ايش اسمك؟ ما اسمك؟ فقلت محمد مباشرة. إيش إعراب هذه؟ نقول محمد خبر لمبتدأ محذوف اللي هو مسند إلى المحذوف، تقديره اسمي. طب ليه الآن العربي ما بقول، لو سئل العربي إذا سئل ما اسمك العربي لا يقول اسمي محمد، العربي مباشرة يقول محمد ويحذف المسند إليه. لماذا؟ لأن ذكر المسند إليه هنا نوع من العبث وإطالة للكلام لا فائدة منه، هو معلوم. كيف علم؟ من السؤال، هو قال ما اسمك، إذا هو بيسألني عن اسمي، فليش أقول اسمي محمد؟ مباشرة أقول محمد بحذف المسند إليه لأنه معلوم، وذكره لا غرض منه من أغراض الذكر، فيكون ذكره عبث لا فائدة منه. فإذا من أغراض حذف المسند إليه الاحتراز من العبث. فإذا كان هناك حالة الاحتراز من العبث، نقول هذه الحالة تدعو إلى حذف المسند إليه، وهذا يظهر إذا كان المسند إليه معلوما لدى السامعين ولا غرض من ذكره مقصود. طيب، السبب الرابع والأخير الذي ذكره الناظم اختبار المستمع. الداعي الرابع والأخير الذي ذكره من دواعي، يعني الحالة الرابعة التي تقتضي حذف المسند إليه، ذكر أربعة أحوال فقط. هو الحالة الرابعة اختبار المستمع. إيش يعني اختبار المستمع؟ أنا الآن بتكلم، أنا متكلم وأنت مستمع، آتي بجملة أحذف منها المسند إليه، اختبارا لك أيها المستمع، هل ستتفطن إلى معرفته من خلال القرائن أو لن تتفطن لذلك؟ اختبار، اسمه هذا اختبار للسامع أو للمستمع، هل سيتفطن للمسند إليه من خلال القرائن أو لن تنتبه على ذلك؟ لذلك قال الداعي الرابع اختبار المستمع، هل ينتبه للقرائن الدالة على المحذوف أي على المسند إليه المحذوف أم لا؟ اسمه إيش؟ اختبار المستمع. فإذا أنا كنت الحال حال اختبار المستمع ولتفطنه ولانتباهه للقرائن الدالة على المسند إليه، بقوم بحذف المسند إليه. بحذف لماذا؟ بدي أختبر السامع، هو متفطن ومنتبه ومركز معي في الكلام ولا مش منتبه؟ وهذا ممكن كثير يكون مثلا محاضر مع طلابه أو مدرس في مدرسة مع طلبته يمارس هذا النوع مع الطلبة، إنه يكون المعلم طول المحاضرة بتكلم عن شخصية معينة، بتكلم مثلا عن المتنبي، وفي طالب طول المحاضرة بيلعب بالجوال. طيب، فالآن المعلم تكلم عن المتنبي وعن علاقاته بسيف الدولة ومدحه له وكذا وكذا والقصص الطويلة والإخشيدي وعلاقته بالإخشيدي، والحمد لله كانت محاضرة غزيرة، وطول المحاضرة في طالب بيلعب بالجوال ومش مركز. فالمعلم إيش يقول لهذا الطالب؟ انتبه عليه، قال يا فلان. قال الطالب نعم أيها المعلم. فقال له هل تعلم إيش؟ قال أو ربما المثال بهذا الصورة يحتاج إلى إعادة تعديل، ربما يعني حتى أحاول أعدله بصورة أخرى لأنه قضية اختبار المستمع تحتاج إلى سياق آخر. المهم قلنا المعلم بتكلم عن المتنبي وعلاقته مثلا بكافور الإخشيدي، فجاء المعلم أمام هذا الطالب وهو يلعب بالجوال فقال صديقه الإخشيدي، وسكت. تمام، أعيد القصة مرة أخرى حتى تظهر. معلم محاضرته كانت عن المتنبي وعن علاقاته بحكام عصره، فتكلم عن علاقته بالإخشيدي، والحمد لله الطلبة كلهم مع المعلم، في طالب في الزاوية كما قلنا عم بلعب بالجوال ومش منتبه. فالمعلم قام من مجلسه كما سأفعل أنا الآن، قام هكذا المعلم من مجلسه يتوب الكاميرا، وذهب إلى هذا الطالب الذي يلعب بالجوال ومر عليه ومر عند جنبه فقال صديق الإخشيدي وذهب. الآن هذا الطالب انتبه، قل إيش صديق الإخشيدي؟ من هو؟ عم بيتكلم المعلم؟ هذا الطالب من طول المحاضرة في جواله غير مركز مع المحاضر فيما يتكلم، لو كان منتبه من أول المحاضرة رح يعرف إنه إيش الجملة. المتنبي صديق الإخشيدي، ثم حدثت المشاكل أو ما شابه ذلك. المهم سيعرف هذا الأمر. فلكن المعلم لماذا ذهب؟ المعلم ذهب إلى هذا الطالب لما رأى يلعب بالجوال، أراد أنه يتأكد ويختبر مقدار سماع الطالب له في المحاضرة واستيعابه لما يقوله. فذهب إليه وقال له صديق الإخشيدي وذهب. الآن صديقه خبر والإخشيدي مضاف إليه، والمبتدأ محذوف، هو إيش؟ المتنبي. المتنبي صديق الإخشيدي. فالآن هذا النمط، هذا النوع من أنواع الجمل التي تلقى ويحذف فيها المسند إليه، غرضه في هذه الحالة إيش؟ اختبار السامع، هل سيتفطن للمسند إليه المحذوف من خلال القرائن وسياق المحاضرة ومن أول ساعة الشيخ صار بيتكلم عن المتنبي، ولا السامع في لهوه ولعبه؟ فهذا النوع يجوز عند العرب استعماله، ويكون غرضه كما ذكر الشيخ اختبار تفطن المستمع للمسند إليه، كون هناك دلائل واضحة على هذا المسند إليه المحذوف. الشيخ طول المحاضرة بيتكلم عنه، فالقرائن عليه واضحة، لكن الشيخ بده أو المعلم بده يختبر هذا السامع، هو معاه ولا مش معاه باقي في المحاضرة؟ فجاء عليه فقال له صديق الإخشيدي وذهب، وخلاه في حيرة. مين صديق الإخشيدي؟ يعني إيش بيتكلم؟ بيتكلم عني أنا صديق الإخشيدي؟ بيتكلم أكيد لأن أنت بتلعب طول المحاضرة، مش راح تعرف ما هو المسند إليه المحذوف أن المتنبي. تمام؟ إذا هذا غرض من أغراض حذف المسند إليه اختبار المستمع، وإن كان في الحقيقة هذا الغرض الرابع بيهتموا به أو يهتموا به البلاغيون، لكن أمثلته ليست كثيرة، أمثلته ليست بتلك الكثرة. لكن أنا بدي أناقش المثال اللي ذكره الشيخ على اختبار المستمع. الشيخ إيش ذكر مثال على اختبار المستمع؟ قال كأن تقول لطالب علم مختبرا لمستواه العلمي ألف إرواء الغليل فنفع الأمة. الآن هذه الجملة ألف إرواء الغليل فنفع الأمة، إيش رأيكم فيها؟ هل هي من صور حذف المسند إليه؟ هل المسند إليه مذكور؟ أين المسند إليه؟ أحسنتم، المسند إليه هو الضمير المستتر، يعني ألف هو إرواء الغليل فنفع الأمة. صح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الفاعل مش محذوف. لا انتبهوا، الفاعل ضمير مستتر موجود لكنه ضمير مستتر، في إبهام في إبهام، صح في إبهام في إبهام، وانت بتنتظر من السامع انه هو يعرف يحل هذا الإبهام، لكن ما في حذف مسند إليه. وهذه مشكلة الشيخ في أمثلته، إنه بيحاول يمثل لحذف المسند إليه وهو فاعل أو نائب فاعل، وهذا ليس بصحيح. المراد بحذف المسند إليه ليس الضمير المستتر، حذف المسند إليه أن يكون المسند إليه ليس موجودا، ليس موجودا، ليس ضميرا ظاهرا ولا ضميرا مستترا، وهذا غير ممكن على طريقة البصريين في الفاعل وفي نائب الفاعل، ممكن على طريقة الكسائي ما عنده مشكلة. تمام؟ فالشيخ في أمثلتي أجده يبتعد عن غرض الباب حذف المسند إليه. فمثال ألف إرواء الغليل فنفع الأمة لا يصلح، لأن الفاعل موجود ضمير مستتر، ألف هو إرواء الغليل فنفع الأمة. أظن أنا أن الشيخ يدرك ذلك، لكن بسبب ما أصره سابقا أنه أنا بس بدي أعطيك مثال على حذف لاختبار السامع، حتى ولو لم يكن هذا المثال ينطبق على المسند إليه، وهذا في الحقيقة يشوش ذهن الطالب. يعني ماشي أنا فاهم إنه هناك قضية الحذف من أجل اختبار السامع تشترك في عدة أبواب، بس أصلاً هذه الصورة ما فيش فيها حذف أصلاً، هذا المثال ما في حذف، في إضمار، هذا المثال ما في حذف، في إضمار، وإضمار بسبب إبهام حتى أختبر السامع. فأنت لا تمثل لي الحذف لاختبار السامع، أنت تمثل لي مثال على إبهام الاختبار السامع وليس على حذف الاختبار السامع. مثل السطور السابقة، أشر أريد من في الأرض وكسر الإناء، أنت لا تمثل على حذف من أجل إرادة الصوم، أنت كنت تمثل على تحويل المبني للمعلوم على المبني للمجهول لإرادة الصوم. هذا الكلام الصحيح. فالأمثلة التي يذكرها الشيخ هنا أطالبكم بتعديلها على النمط الذي تكلمت به قبل قليل. المعلم الذي جاء لصديق للتلميذ فقال له صديق الإخشيدي وسكت، تقول هنا المسند إليه وهو المبتدأ محذوف. وطبقوا دائما حذف المسند إليه على الطريقة المعتمدة عندنا والذي نتعامل بها في دراستنا، تظهر في باب المبتدأ ولا تظهر في باب الفاعل ونائب الفاعل. كنت حافظ حقيقة أسير أكثر وأكثر في هذا الباب الشيخ، لكن التنبيه الأخير أقرأ وأخفت في هذا المحاضرة عليه، قال لا يقصد البلاغيون من ذكر الدواعي يعني الأحوال الحصر. وهذا قلت لكم الناظم ذكر أربعة أحوال تدعو للحذف، لكن هل فقط الحذف المسند إليه فقط في هذه الأحوال الأربعة؟ لا، هناك أحوال عديدة، وباختصار أنت تستطيع أن تدرك الحال من خلال تفطنك للمواقف وانتباهك لها، وأيضا من خلال استقراءك للشعر العربي والنص القرآني تبدأ تعرف أكثر وأكثر هذه الأحوال. إن شاء الله في المطولات إذا ربنا يسر عقود الجمال بنتكلم عن أحوال أوسع وأوسع. قال بدل الحصر في هذا متعذر، فعلى الدارس التنبه لهذا كي لا يكون همه حفظ الأغراض ومحاولة الاستكثار منها بمطالعة المتون البلاغية، وعليه أن يديم التأمل ليدرك الأصل الجامع لأكثر تلك الأغراض. وهذا الذي يعني يدل أكثر وأكثر أن الشيخ يتساهل في إرادة الأمثلة، لأن يعني ما بيطبقها بالشكل الصحيح، لأنه يرى أنه ليس الغرض التطبيق على هاي الحالة بحد ذاتها، الغرض أني أفهم مقاصد الحذف ومقاصد كذا. لكن أنا بقول لا، مش بهذا المنهج أتعامل. حتى لو كان فعلا معرفة مقاصد الحذف بشكل عام هي المرادة، لكن أحافظ على أمثلة صحيحة للطالب حتى يتصور الأمر على ما هو عليه، لأن الآن من خلال الأمثلة التي أتى بها الشيخ شوش ذهن الطالب وأوهمه أن الضمير المستتر صورة من صور حذف المسند إليه، وهذا غير صحيح وهو يعلم ذلك، أنه حتى الضمير المستتر ليس حذف المسند إليه. أوهمه أن الفعل المبني للمجهول صور من صور حذف المسند إليه، وهذا ليس بالصحيح، لأن المسند إليه موجود وهو نائب الفاعل، تمام؟ فهذا سيسبب تشويش في ذهن الطالب. فلذلك أرى أن هذه الأمثلة تحتاج إلى إعادة تعديل كما صورنا. ثم في بعد ذلك سيذكر الشيخ أغراض العكس، أغراض ذكر المسند إليه. وهذا أدعو للمحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.